الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: يوضح هذا أن ما لا يقدر عليه من الأمور العامة الكلية وما زال فضل في قبله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، نحن توقفنا عند كلام الشيخ رحمه الله في بيان أن الدعاء يراد به دعاء المسألة ودعاء الحال. دعاء المسألة يسأل الإنسان ربه تبارك وتعالى: يا الله أعطني كذا، اغفر لي، ارحمني. ودعاء الحال أن يعبد الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا، قد ذكر الشيخ رحمه الله أن كل سائل فهو عابد وكل عابد فهو سائل، لأن كل سائل فهو عابد، لأن السؤال عبودية لله تبارك وتعالى، الدعاء هو العبادة، وهو يظهر فيه الذل لله تبارك وتعالى والخضوع، والتعبد أصله هو الخضوع. طيب، معبد إذا كان قد ذل للمرء، ولذلك أظهر ما يظهر تظهر العبادة في الذل بين يدي الله تبارك وتعالى، وأظهر ذلك الدعاء والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. فكل سائل فهو عابد، وكل عابد فهو سائل، فالذي يصلي ويصوم هو في حقيقته يسأل الله جل وعلا رضوانه ويستعيذ بالله من عذابه، فهو في حقيقته راغب في رحمة الله، راهب من عذاب الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن أكثر ما ورد في كتاب الله جل وعلا من الدعاء يراد به النوعان، كما في قوله: قال ربكم ادعوني أستجب لكم. فسرت الدعاء العبادة وفسر الدعاء المسألة، ودعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة، ودعاء المسألة هو حقيقي نوع من التعبد لله تبارك وتعالى. وهناك آيات صريحة كما ذكر الشيخ رحمه الله في أنه يراد بها الدعاء الذي هو دعاء المسألة، الدعاء بلسان الحال أو بلسان المقال عفوا، كما يقول: رأيت لكم من آتاكم عذاب الله لكم ساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين يسألوا الله وطلبوا منه تبارك وتعالى، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، أي من تسألون النجاة مما أنتم فيه من الكرب إلا إياه، وادعوا ربك تضرعا وخفية فسرت بدعاء المسألة، وغير ذلك من الآيات التي تدل على دعاء المسألة دون دعاء العبادة، وإن كان دعاء العبادة أو دعاء المسألة في الحال متضمن دعاء العبادة. فما زال الشيخ رحمه الله يقرر هذا الأمر. نعم. وما زال قال: وما زال أهل العلم يستدلون بالآيات التي فيها الأمر بدعاء الله والنهي عن دعاء غيره على المنع من مسألة المخلوق ودعائه بما لا يقدر عليه إلا الله، وكتبهم مشحونة بذلك، لا سيما شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم الذي يزعم هذا العراقي أنه على طريقتهما. أيها المدعي سليما سفاها، لست منها ولا طلامة الظفر، إنما أنت من سليمة تواو ألحقت في الهجاء ظلما بعمري. نعم، يقول: ما زال العلم يستدلون بالآيات التي فيها الأمر بدعاء الله، كقوله جل وعلا أن المساجد لا فلا تدعو مع الله أحد، ادعوا ربك تضرعا وخفية. لا زال أهل العلم كالصحابة وغيرهم يستدلون به على المنع من دعاء المخلوق، أي من سؤاله، فهم فهموا من جميع الآيات التي فيها الدعاء أنه يدخل بذلك دعاء المسألة، الدعاء بلسان المقال، ففهم من ذلك السلف، ومن ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم، وكما ذكر كتبهم مليئة من ذكر هذا الأمر وتوضيحه. فأكثر ما تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على مسألة الدعاء، وأظهر الشرك الواقع في الأرض هو شرك الدعاء والاستغاثة ونداء الأموات، ودعاء يكون شركا كما مر معنا في رسالة سابقة: إما أن يسأل العبد غير الله جل وعلا ما لا يقدر عليه إلا الله، كان يسأل مخلوقا هداية قلبه أو مغفرة ذنبه، أو أن يسأله النصر على الأعداء، أو أن يسأله الشفاء من المرض، أو أن يسأله مثل إنزال المطر أو إرسال الرياح التي هي من أفعال الله جل وعلا وحده، فلا شك أن من دعا مخلوقا على هذا الوجه فقد عبده وأشرك بالله جل وعلا، لأنه قد سوى بين الخالق والمخلوق فيما اختص الله عز وجل به. وكذلك دعاء الغائب ودعاء الميت، ولو سألهم فيما يعتمد عليه المخلوق لو كان حيا، لأن دعاء الميت فرع من اعتقاده أنه يسمع الدعاء وأنه يجيب الدعاء واعتقاد القدرة فيه. وكذلك الدعاء الغائب، لا يدعو الإنسان ولا يسأل غائبا عنه ولو كان حيا إلا لاعتقاده أنه يسمع صوته على بعد هذه المسافة، فكأنه أثبت له صفة الله، فهو في حقيقته ذل وعبادة. وذلك دعاء الغائب ودعاء الميت كله من الشرك كما ذكر الله جل وعلا، كما وصف الله تبارك وتعالى قال جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم عن الأموات ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم هؤلاء أموات. وقال تبارك وتعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أموات. فبين الله جل وعلا أن من دعا ميتا أو دعا غائبا حتى فيما يقدر عليه المخلوق لو كان حيا حاضرا فهو شرك. أما سؤال المخلوق ما لا يقدر عليه الله فلا فرق بين أن يكون هذا المخلوق حيا حاضرا أو أن يكون غائبا أو أن يكون ميتا، لأنه إذا سأله ما لا يقدر عليه الله فهذا قد وصفه بصفة الله وجعله شريكا لله جل وعلا ما اختص به من أفعاله تبارك وتعالى. قال: يوضح هذا أن ما لا يقدر عليه من الأمور العامة الكلية كهداية القلوب ومغفرة الذنوب والنصر على الأعداء وطلب الرزق من غير جهة معينة والفوز بالجنة والإنقاذ من النار ونحو ذلك غاية في القصد والإرادة، فسؤاله وطلبه غاية في السؤال والطلب، وفي ذلك من الذل وإظهار الفاقة والعبودية ما لا ينبغي أن يكون لمخلوق أو يقصد به غير الله. وهذا أحد الوجوه في الفرق بين دعاء المخلوق فيما يقدر عليه من الأسباب العادية الجزئية وبين ما تقدم، مع أن سؤال المخلوق قد يحرم مطلقا. نعم، يقول الشيخ: سؤال ما لا يقدر عليه من الله، سؤال المخلوق ما لا يقدر عليه الله كهداية القلوب ومغفرة الذنوب والنصر على الأعداء، هذا هو غاية القصوى الطلب، يعني أعظم ما يطلبه الناس، يعني أعظم مقاصد الطالبين والسائلين أن تغفر ذنوبهم وأن تهدى قلوبهم وأن يظفروا بالجنة وأن ينجوا من النار، هذا غاية المقصد. ولذلك هذا غاية المقصد، ولذلك طلبه غاية ما يكون من الطلب، وغاية ما يكون من الطلب أعلى درجة الطلب لا بد أن يصاحبه إيش؟ الذل والافتخار ما لا يكون في غيره. وهو من هذا الوجه رحمه الله يبين بأن دعاء المخلوق فيما لا يدعو عن الله هو شرك أكبر من جهات متعددة، منها ما ذكره الشيخ رحمه الله أن دعاء المخلوق ما لا يدعو عن الله هذا لا يكون إلا بغاية الذل والخضوع والانكسار بين يدي الله بين يدي المسؤول، وغاية ما يكون الذل والعبودية والافتقار إلى من سأله، لأن المسؤول هنا أو لأن ما سأله هنا هو غاية المطالب، ومعلوم أن غاية المطالب وأسماها لا يكون ليش بغاية الذل أو أسمى مطلوب، فهو من هذه الجهة تعبد محض لغير الله تبارك وتعالى وذل وافتقار بين يدي مخلوق، هذا أمر. الأمر الثاني كما ذكرنا هو أنه قد ظن واعتقد في هذا المخلوق الذي سأله أمرا مما لا يقدر عليه الله مما اختص به الله أنه ما سأله إلا اعتقد إيش أنه شريك الله جل وعلا في هذا وأنه قادر عليه. ومن وصف مخلوقا أو جعل له أمرا مما اختص به الله فهذا هو الشرك. إذن هو شرك من جهة الذل والافتقار، بل غاية ما يكون الذل والافتقار بين يدي المسؤول، وكذلك جهة وشرك من جهة إيش من جهة وصفه بما لا يصف مما لا يصف به الله، أو يجعل مال الله جل وعلا ما اختص الله به يجعله لهذا المخلوق، لأن يعني هداية القلوب ومغفرة الذنوب والفوز بالجنة هذا كله من خصائص الله، فمن سأل مخلوقا هذه الأمور فقد سوى بينه وبين الله فجعل مال الله في هذا المخلوق. وهذه جهة أخرى غير الجهة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. أما دعاء المخلوق فيما يدعى عن المسائل العادية الجزئية: يا فلان أنقذني من سبع أو من عدو وهو حي قادر على إنقاذه يسمع كلامه، فهذا لا بأس له، هذا ما أمكن الله جل وعلا به، كما قالت أم إسماعيل لما سمعت صوتا وخشت على ابنها إسماعيل قالت: أغث إن كان عندك غوث، سمعت صوت ظنت أنه من صغير أغيثونا، بالماء لأنه أشرف على الهلاك من العطش. نعم. ثم قال مع أن سؤال المخلوق قد يحرم مطلقا، بل قد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله بأن الأصل في سؤال المخلوق هو التحريم، حتى فيما يدل عليه المخلوق الأصل فيه التحريم. الأصل في سؤال المخلوق فيما يقدر على الإنسان أن يفعله وينجز بنفسه الأصل فيه التحريم، كما قرر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه تلخيص الاستغاثة وأطال النفس فيه، وقرره أيضا في كتبه الأخرى. فالأصل في سؤال المخلوق التحريم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع الناس على ترك سؤال المخلوق أصلا، إذن هو ممنوع في الأصل، هو ممنوع في الأصل إلا في أمور محددة معينة. نعم. قال ومسألة المخلوق في الأصل محرمة وإنما أبيحت للضرورة، قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذا عام، إلى ربك فارغب أي لا ترغب إلا إليه، وتقديم إيش الجار مجرور هنا يدل على الحصر أي لا ترغب، فجعل الرغبة كلها لله. نعم. قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بايع نفرا من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد باول منه. نعم، لأن هذا الفعل كونه يأخذ صوته يقتل عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايعهم على أن لا يسأل الناس، كل شيء تقدر أنت عليه أن تنجيته ولا تسأل غيرك، هذا في الأمور الدنيوية العادية، إلا أن يكون لك سلطان كالأب يسأل ابنه أو الأخ الكبير أو من له ولاية، أو قد كما قال بعض العلماء على سبيل الإدلال للصديق، يعني الذي قد سقط الكلفة بينك وبينه. ولا في الأصل كما ذكر الشيخ الإسلام أنها محرمة. نعم. قال وقد اشتهر عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا في غير أمور الدعوة، أما ما يراد به الدعوة والتعاون على البر والتقوى فهذا لا بأس له، يا فلان تعال نقرأ القرآن، اجلس فينا ايش نقرأ في الفقه ونتعلم، نذهب ندعي إلى كذا، أعني في هذا الأمر الدعوي، هذا على سبيل التعاون على البر والتقوى، وهذا من ما حثت ورغبت فيه الشريعة. نعم. قال وقد اشتهر عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع من تعليق الأوتار والتمائم وأمر بقطعها، وبعث رسوله بذلك كما في السنن وغيرها، وقال من تعلق شيئا وكل إليه، بل نهى عن قول تعلق شيئا أي تعلق أي علقه وقد تعلق قلبه به، لأن لا يعلق شيئا يرجع فرازة بأمر من عين أو من سحر أو من أذى إلا وقد تعلق قلبه، فهو شرك من جهتين، من جهة أنه قد اعتقد فيه أنه سبب، ومعلوم أن ربط الأسباب بمسبباتها من شأن الخالق يعني من شأن الربوبية، فإذا اعتقد أنها سبب لدفع بلاء أو لجلب مصلحة ونفع فهذا قد تجر على مقام الربوبية. والأمر الثاني أن فيه التعلق بهذه الأوتار، وذلك قال جاء الحديث من تعلق، ما قال من علق، لأن التعليق كونه قد علق يستلزم أنه إيش قد تعلق قلبه، أي علق إيش على بدنه وتعلق قلبه بهذا بمن علق وكليه يكله الله إليه، وهذا من الشرك، إن اعتقد فيه أنه هو الذي يدفع الضر ويجلب النفع فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد فيه صفة الله وإلا كان أصغر. نعم. قال بل نهى عن قول الرجل ما شاء الله وشرك، وقال لمن قال له ذلك أجعلتني لله ندا، ومنع من التدرك بالأشجار والأحجار، وقال لأبي واقد الليثي وأصحابه من مسلمة الفتح لما قالوا له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. نعم، اجعلوا ذات أنواط، كانت لهم شجرة يسمون ذات أنواط سدرة يعلقون بها الأسنة يطلبون منها البركة، فظن الصحابة رضي الله عنهم هذا قد يسوق إذا كان بأمر الشرع، وأن الله أن الله عز وجل يعني قد يجعل لهم شجرة يلتمسون البركة منها، فهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم شرك بشجرة يعلقون بها الأسلحة ويحصل الأسلحة من البركة، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام طلبهم ذلك كطلب أصحاب موسى يجعل لنا إلها. قال بعض العلماء هذا من باب الاستدلال بالآيات التي جاءت في الشرك الأكبر على الشرك إيش الأصغر، وقيل أنهم قد طلبوا عين ما أراده المشركون وهو الشرك الأكبر اعتقاد ذلك، وإن كان هذا قد يكون بعيدا. نعم. قال ونهى عن الصلاة عند القبور وإن لم يقصدها المصلي، ولعن من فعل ذلك وأخبر أنهم شرار الخلق عند الله، وهذا كله من باب سد الشريعة للذرائع الموصلة للتعلق بغير الله تبارك وتعالى. نعم. قال ونهى عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره حسما لمادة الشرك وقطعا لوسائله وسدا لذرائعه وحماية للتوحيد وصيانة لجانبه. وهذا باب عظيم جاءت به الشريعة، أن أعظم المحرمات هو الشرك، ولذلك الطرق الموصلة للشرك سددتها الشريعة، وأمثلة ذلك كما ذكر الشيخ كثيرا وذكر الشيخ بعضها. ومن أعظم ما جاءت الشريعة لسد منافذه وطرقه ووسائل الموصل إليه هو الشرك، لأنه أعظم المحرمات، أعظم المحرمات. نعم. قال فمن المستحيل شرعا وفطرة وعقلا أن تأتي هذه الشريعة المطهرة الكاملة بإباحة دعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم في المهمات والمريبات. الشريعة تنهاك أن تذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله، كان بالجاهلية وانتهى، حتى لا تكون صورتك كصورة أولئك، وحتى لا تفي سنة المشركين، ونهاك عن الصلاة عند طلوع الشمس عند غروبها، مع أنك تصلي في بيتك ولا يراك إلا الله، مع ذلك أنت منهي عن ذلك، حتى لا تشابه المشركين عباد الشمس. فمستحيل عقلا وفطرة وشرعا أن تأتي هذه الشريعة بجواز دعاء الموتى والاستغاثة بهم وتمرير الوجه عندهم والالتهاب بأسمائهم مع غيبتهم أو موتهم، مستحيل أصلا، هذا التناقض من أعظم التناقض. وذلك هذا القول والعياذ بالله جرأة على الشريعة، وهذا الذي يقول به هذا قد أعطى يعني أكبر دليل للمشركين على أن الشريعة متناقضة لو كان هذا جائز، ولا شك أن هذا من أعظم الباطل. نعم. قال كقول النصراني يا والدة المسيح اشفعي لنا إلى الإله، أو يا عيسى أعطني كذا وافعل لي كذا، وكذلك قول القائل يا علي أو يا حسين أو يا عباس أو يا عبد القادر أو يا عيدروس أو يا بدوي أو فلان وفلان أعطني كذا أو أجرني من كذا أو أنا في حسبك أو نحو ذلك من الألفاظ الشركية التي تتضمن العدل بالله والتسوية به تعالى وتقدس. العدل بالله أن يجعل غير الله عديلا لله، كما قال تبارك وتعالى في صدر سورة الأنعام، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والذين كفروا بربهم يعدلون، أي يجعلون غير الله عدلا لهم نظيرا لهم مساويا له. نعم. قال فهذا لا تأتي شريعة ولا رسالة بإباحته قط، بل هو من شعب الشرك الظاهرة الموجبة للخلود في النار ومقت العزيز الغفار، وقد نص على ذلك مشايخ الإسلام حتى ذكره ابن حجر في الأعلام مقررا له. ابن حجر المربي ابن حجر الأيثم، وكتابه الإعلام بقواطع الإسلام، تكلم عن أمور مما يخرج بها العبد والعياذ بالله من هذه الملة، فذكر منها مثل هذه الصور. نعم. قال وتأويل الجاهلين والميل إلى شبه المبطلين هو الذي أوقع هؤلاء وأسلافهم الناضين من أهل الكتاب والأميين في الشرك بالله رب العالمين، فبعضهم يستدل على شركه بالمعجزات والكرامات، وبعضهم برؤية المنامات، وبعضهم بالقياس على السوالف والعادات، وبعضهم يقول من يحسن به الظن، وبعضهم بقول أي يستدل بقول من يحسن به الظن. قال وبعضهم بقول من يحسن به الظن، وكل هذه الأشياء ليست من الشرع في شيء. نعم، هذه الأشياء كلها لا تعتبر حجة لمن وقع في الشرك، لأن الله إذا قد أقام الحجج وركب في العقول ما يستدلون به على التوحيد، وفطر العباد على معرفة التوحيد، وأرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب كله داعي إلى التوحيد، فهؤلاء أعرضوا عما جاءت به الشرائع وما ركب في فطرهم وعرف في عقولهم إلى مثل هذه الأمور، معجزات ومنامات وقصص وحكايات وعادات ورثوها وليس فيها أثر من علم لا من كتاب ولا من سنة. نعم. قال وعند رهبان النصارى وعباد الصليب والكواكب من هذا الضرب شيء كثير، وبعضهم أحذق من هذا العراقي وأمثاله الذين لم يفهموا من العبادة سوى السجود ولم يجدوا في معلومهم سواه، فأين الحب والخضوع والتوكل والإنابة والخوف والرجاء والرغب والرهب والطاعة والتقوى ونحو ذلك من أنواع العبادة الباطنة والظاهرة؟ أنواعها كثيرة. قال فكل هذا عند العراقي يصرف لغير الله ولا يكون عبادة، لأن العبادة السجود فقط، بل عبارته تفهم أن السجود لا يحرم إلا على من زعم الاستقلال. من زعم الاستقلال يعني ظاهر الكلام يفهم أنه حتى لو سجدت لقبر لصنم لرجل لا يعتبر شرك حتى تعتقد أنه إيش مستقل من التأثير بالنفع والضر، فهو لا يعرف من الشرك إلا شرك الربوبية فقط. نعم. قال وقد رأينا كثيرا من المشركين ولم نرى مثل هذا الرجل في جهله ومجازفته وبلادته. وهكذا حال أهل الشرك عموما، كلهم جهال، رؤوس الشرك والضلالة كلهم جهال، ولو انتسبوا إلى مؤسسات علمية ولو نصبوا مفتين، لو تأمل الإنسان الكلام عرف أنه جهالات وأنه استكبار عن الحق، لأن الشرك من أعظم الأشياء تحريم في كتاب الله ومن أكثر الأشياء أدلة في الكتاب والسنة هي دليل التوحيد. ولذلك مهما أتى مبطل الشبه فيه ضعيفة جدا، وغالبا تعود إلى منامات وحكايات وقصص وأتى أعراضي وفعل كذا وفعل كذا فقط، وأحاديث مكذوبة وقصص وافتراءات، ليس مثل غيرها من بعض المسائل قد يكون فيها شيء من الشبه، لا سيما مسائل عقلية كمسائل بعض أسماء الصفات ودقائقها ونحو ذلك. ولذلك لا يقول أحد بالشرك إلا وهو أجهل الجاهلين، والرد عليه من أيسر الأشياء، لأن استدلال الموحد على التوحيد ظاهر في الكتاب والسنة، القرآن من أول إلى آخر كله في التوحيد، وليس هناك ما يمكن استدلال به. يعني تأمل استدلال المشرك بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ودعاء الموت، يعني على كيف هكذا بس؟ من جاء دعاء الموت؟ لا لغة، لا تدل عليه لغة ولا شرعا ولا عقلا ولا أثر، ما في حديث على هذا ولا أثر ولا باللغة أن وسيلة دعاء الموتى ولا أي شيء إطلاق، بس يعني لا تدل الآية لا من قريب ولا من بعيد، وليس لها شبهة قط، ولا أنهم ظلموا أنفسهم جاءكم فاستغفر الله واستغفر الله ورسوله وجد الله توابا رحيما، ولا ظاهرة في تركيبها وفي سبب نزولها وفي عمل المسلمين ظهورها كلها، ما كان أحد يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله استغفر لي أنا ذنبت أبدا، هذا مما يعلم ضرورة أنه لم يفعله أحد قط من المسلمين ولم يعرفه مسلمون قط، والذنوب لا تزال لازم المسلمين يقع في الذنوب، ولذلك أدلتهم شبهات بعيدة جدا عن الصواب. قد يكون في بعض مسائل الصفات قد يكون فيها شيء من الشبهة أحيانا، مسائل بعض الإيمان، مسائل بعض القدر، ربما يكون عنده شيء من الحديث مشتبه أتى حديث آخر بين معناه، لكن هذا الشرك ليس فيه أدلة أصلا. ولذلك الذي يدعو إلى الشرك هو من أجهل الجاهلين، وكما قال الشيخ لم يرى الشيخ رحمه الله على ما كثر ما رأى من هؤلاء من أئمة الضلال، لم يرى مثل هذا العراق في مجازفته وافتراءاته. إذا الآية يقول والله هذه الآية صحيحة، هي قسم الآية إذا صحيحة أو ضعيفة. نعم. قال ولولا ما نقصده من انتفاع من اطلع على هذه الرسالة لم نتعرض لرد شيء من كلامه لظهور بطلانه. لذلك الشيخ سلام رحمه الله تردي على البكري، ما كان رد يرد على أحمد البكري يعني الذي رد على كتاب الاستغاثة، لأنه لم يعتبر كلامه شيء أصلا، لكن لما قيل له لح عليه من رجل قد تأثر به ناس وقد خدع ناس وقد رد عليه، وله ما يسوى أن يرد عليه شيخ الإسلام تيمية، لكن الحمد لله الله جل وعلا يقيض أهل السنة ليرد على هؤلاء، وإن كانوا هؤلاء من أتفه الناس ومن أقل الناس من أحقر الناس من أجهل الناس، لكن الفائدة أين؟ في هذه الكتب التي قد امتلأت من العلم وتقرير التوحيد بما يزيد العبد طمأنينة وفرحا بنعمة الله جل وعلا. ولذلك كم في هذه الكتب الردود من الفائدة، هذا كتاب الاستغاثة اللي رد على شيخ الإسلام رد على هذا البكر، كم فيه من الفوائد والدرر وسفرات التوحيد والحق، كم نفع الله، وهذا من رحمة الله أحيانا، الله جل وعلا قد يسلط بعض الجهلة بعض الصوفية بعض الظلام بعض أهل الشرك حتى في سواء الصلاة وغيره ليقول مقالة فاسدة وهو لا يسوى شيء، فيفجر الله جل وعلا من أمة الشرك ما يرد عليه ويوضح التوحيد فيجلو الحق ويظهر ويعلم، وهذا من لطف الله يوصل الخير للناس بالطرق التي قد تخفى. قال ويزيد هذا ظهورا ما جاء في الحديث من قوله من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته خدوشا أو خموشا في وجهه يوم القيامة، وقوله لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس على وجهه مزعة لحم، وقوله من نزلت فيه فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى إما بموت آجل أو غنى عاجل إما بموت آجل أو غنى عاجل علم موت عاجل أو غنى عاجل، من يغنيه ولا يغنيه أو يموت. وهذا الحديث كله في منع إيش؟ المنع في أن يسأل الإنسان دينار دينارين درهم درهمين. ولذلك جاءت هذه الحديث الشديدة في الوعيد على من سأل درهما وله ما يغنيه، وقيل يا رسول الله ما الذي يغنيه؟ قال قوت يوم وليلة في الدرهم. وجاءت فيها الوعيد فكيف من يسأل الأموات ويستغيث بهم في الملمات والأمور وفي الكروبات، نسأل الله السلامة. نعم. قال وقوله لا تحل المسألة إلا لثلاثة، لذي غرض مفضع أو فقر مدقع أو دم موجع. قال وهذا في سؤال الخلق ما يقدرون عليه من الأسباب الجزئية، فكيف ترى بما لا يقدر عليه إلا الله من الأمور العامة الكلية؟ وعلى زعم هذا العراقي لا يكره شيء من ذلك ولا يمنع منه لمن قصد ولا يمنع منه لمن قصد الصالحين ودعاهم. إذا كان هو يجيز دعاء الموتى في الملمات والعظام إذا لم يعتبر بهم التأثير، فسؤال الدراهم هذا الحل عنده كلها صلى يعمل بها ولا معنى لها، ما بأول. قال وقوله على أنها أرباب يريد به ما مر من أن دعاء من أن دعاءها ومسألتها بطريق السبب والشفاعة لا يضر، وقد تقدم رد هذا بما يغني عن إعادته. وقد علق الحكم بالكفر وإباحة الدم والمال بنفس الشيء وعبادة غير الله. قال نعم، لم يقيد الله جل وعلا باعتقاد التأثير أبدا، الأحكام كلها جاءت في أن من دعا الله فقد أشرك. لم يقيد الله عز وجل من دعا الله على أنه يخلق، من دعا الله على أنه يرزق. كيف الآية الصريحة فإن المشركين ما اعتقدوا أصلا في من دعوهم دون الله جل وعلا، لا من نبي ولا من صالح ولا من حجر ولا من شجر، لم يعتقدوا فيهم شيء من الربوبية قط، بل الآية الصريحة في إثبات الربوبية لله جل وعلا وحده وعدم اعتقاد الشريك معه، فليس في الآيات أصلا ما يدل على تقييدها. نعم. قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة والفتنة الشرك، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار الآية، وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومن المشتهر عندهم أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بالعلة، يؤذن بالعلية. قاتل المشركين كما يقال قاتل المشركين، المشركون اسم مشتق من الشرك يدل على علة القتال ما هي؟ الشرك. علة القتال الشرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هذا يكون شرك. فقول قاتل المشركين نحو ذلك يدل على علة القتال ما هي؟ الشرك. هنا أطلق الله جل على الشرك، لم يقيد باعتقاد لعقاد التأثير ولا غير ذلك، وأن الله لا يغفر أن يشرك بالحال. سواء اعتقدت التأثير في من جعلت له سمة الله وشركت به أو لم تعتقد. نعم. قال وهذا الأحمق زاد قيدا فقال لا يشرك إلا من قصد واعتقد الاستقلال من دون الله، وفي تلبية المشركين في الجاهلية لا لديك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهؤلاء لم يدعوا الاستقلال وعلى زعم هذا ليسوا بمشركين. نعم، هذا من غاية ما يكون من الجهل. نعم. قال وقوله وهذا نداء لا دعاء من أدل الأشياء على جهله. ما أعرف الآية العربية، أعرف عن النداء وإيش النداء ولا قرأ كتاب النص. نعم. قال من أدل الأشياء على جهله وعدم ممارسته لشيء من العلم وإن قل، فإن النداء هو رفع الصوت في الدعاء أو الأمر أو النهي، ويقابله النجا الذي هو المسارة وخفض الصوت. فالنداء هو رفع الصوت في الدعاء أصلا، يا فلان هذا النداء، ناديته وناجيته إذا إيش كلمت فيه. فالنداء هو رفع الصوت بالدعاء، لكن النداء دعاء. وإذ نادى ونوحا إذ نادى ربه، وأيوب إذ نادى ربه، وذا النون إذ نادى ربه، كل ذكر الله له. وتسمى الله جل وعلا إيش دعوة، كما قال إيش دعوة أخي ذي النون، دعوة ما هي نداء، ويسمى الله جل وعلا نداء. نعم. قال هذا بإجماع أهل اللغة كما حكاه ابن القيم في نونيته، وشيخ الإسلام في تسعينيته، وليس قسيما للدعاء كما ظنه الغبي. تسعينيته وفي تسعينيته رد على الأشاعرة في ابتداعهم من كلام النفس، فرد عليهم رحمه الله وبين إثبات الكلام أن كلام الله جل وعلا حرف وصوت. نعم. ليست أبيات مثل النونية. قال وليس قسيمة الدعاء كما ظنه الغبي، يظن أن الدعاء غير، جعله قسم آخر غير الدعاء. نعم. قال تعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم. نادوا فدعوهم، يعني استجاب الأمر. الله قال نادوهم فدعوهم، الذي فعلوه هو علم ما طلب منه. نعم. قال: ما فعلوه هو علم ما أمروا به، وكفى بهذه الآية حجة على إبطال قوله. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه، ونوح إذ نادى من قبل، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. وقال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء. وسمى هذا النداء دعاء في كتابه العزيز. قال عن نوح عليه السلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. دعا ربه، هو الذي قال فيه: ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له، هو دعا. قال: وقال هنالك دعا زكريا ربه. نعم. هو النداء ذكر الله في سورة الأنبياء. نعم. قال: وفي الحديث: دعوة أخي بالنون ما دعا بها مكروم إلا فرج الله عنه. وفيه أيضا: لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا، يعني الشيطان الذي تفلت عليه صلى الله عليه وسلم. وفيه: ألا أنبئكم بأول أمري وآخره دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى. يشير بدعوة سليمان إلى قوله: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي الآية، وبدعوة إبراهيم إلى قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم الآية. فسمى هذه المسألة دعوة، والتاء فيها للوحدة. وقال معاذ رضي الله تعالى عنه في الطاعون: إنه ليس برجز، إنه دعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم ورحمة بكم. يشير إلى قوله: اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون. فانظر هذه النصوص وما أفادت من إطلاق اسم الدعاء على المسألة والطلب. وقد تقدم بعض هذا وكرر تتميما للفائدة، وربما جر شأنا شرونا. نعم، كل هذه النصوص دل على اسم الدعاء على المسألة والطلب الذي هو أخرجه وظن وراد أن يبين الدعاء والعبادة فقط، ليس فيه إيش السؤال والطلب، كل ذلك لا يدخل. ثم هذا يفرق بين النداء وبين إيش الدعاء، وهذا غاية ما يكون من الجهل. النداء هو الدعاء بصوت عال، فهذه الأدلة كلها تدل على النداء دعاء، وأن المسألة إيش دعوة هو دعاء. فإذا كل ما جاء من النهي عن دعاء غير الله يشمل ذلك إيش، يشمل ذلك السؤال والطلب، وهذا عام لا يقيد لا باعتقاد التأثير ولا غير ذلك. قال: وأما قبح، ومن جهله أيضا هو من قبح جهالته التي لم يذكر شيء، أنه يعتقد أن الشرك هو اعتقاد استخلاف التأثير. العراقي بظاهر كلامه يعتقد أن الشرك هو اعتقاد الاستقلال بالتأثير، يعني أن المدعو لا يكون، أن الداعي لا يكون مشركا إلا إذا اعتقد أن المدعو مستقل بالتأثير وحده. كأنه يقول: لو كان له تأثير لكن ليس استقلال مع الله جل وكلامه مؤثر لم يكن ذلك مشرك، يعني هو أتى بغاية ما يكون الجهل. نعم. قال: وأما قول العراقي إن الشيخ ذكر هذا على هذا لكم قولي: لا يشرك إلا من قصد واعتقد الاستقلال من دون الله، يعني معنى ذلك أنه لو اعتقد عنده أن رجل دعا غير الله واعتقد أنه يملك النفع والضر ليس استقلالا إنه مع الله هذا ليس بشرك، فلم يحصرها أيضا حتى في جهة من جهة الربوبية، بل أخص ما يكون من الربوبية. قال: وأما قول العراقي إن الشيخ ذكر هذا على سبيل التغليظ والزجر، وله 100 عبارة تنفي ذلك وتخالفه. نعم، مراد الشيخ شيخ سام تيمية لما يراد البيت أن الدعاء مراد به الشرك، لكن لا يراد به الشرك الأكبر، وإنما ذكر ذلك على سبيل التغليظ. يقول هذا العراقي الجاهل، يقول للشيخ سام 100 عبارة تنفي ذلك وتخالفه. ما شاء الله. نعم. قال: فيكفي من هذا العراقي أن يصحح دعواه بعبارة واحدة، ولا نكلفه تصحيح المئة لأنه أعجز وأقل. قال: وقد تقدم التنبيه على كذبه ومجازفته، وأنه وجد كتبا ومواد شتت فهمه وحجبت إدراكه وعلمه، فلم يزدد بها إلا حيرة وشكا. نعم، لذلك القراءة في كما ذكرنا الكتب البدعية خطيرة جدا، تقلب الحقائق وتجعل حتى العلوم الضرورية تجعلها غير مسلمة. يشك الإنسان حتى العلوم الضرورية صلى الله عليه وسلم، وذلك الإنسان لا يقرأ إلا لأهل العلم أو فينا بالعلم والسنة. أما والله أقول لا اقرأ وتنظر وخذ الحق اللي عند هذا وعند هذا، هذا هو فتح باب الضلال. هؤلاء كلهم قرأوا كتبا سممت أفكارهم والعياذ بالله، وما استطاع التخلص من ذلك. وكم الإنسان قد علق بقلبه شيء وما استطاع أن يدفع عنه. الغزالي ويلقب بحجة الإسلام، يقول عنه العرب رحمه الله غاص الفلسفة ولم يستطع أن يخرج منه، ما استطاع أن يخرج منه، خلاص أثرت على عقله وفكره، ما استطاع. وهو كم يلقب بحجة الإسلام الغزالي، وكثير ممن قاء وتأثر بذلك. ولكن الإنسان دائما يحترز ويحتاط، وحتى لو قرأ احتاج أن يقرأ ذلك، لابد أن يكون عنده علم ويستخير ويستشير ويسأل الله عز وجل السلامة، ولا يطمئن لعلمه يقول لا الحمد لله أنا ما يضر لله أنا فاهم، لا بل يخاف، لأن هذا من التعاظم فتن، هذا من أعظم التعاظم. إذا كان الإنسان قال لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية، لقاء العدو تتمناه وسأل الله العافية، فإذا رغيتموه فاصبروا، تعرضت بالفتنة قد تفر أنت، موقف صعب، كيف العلم بالله بهذه الكتب التي قد تسمى الأفكار صلى الله عليه وسلم. فهو من باب التعاظم فتن التي لا يقدم عليها إلا من كان إيش قادرا ملما بالعلم وبأصوله وفي حاجة، مو بس الاطلاع والتفكه، لكن يطلع على ما عند هؤلاء حتى يرد عليه. نعم. قال وما أحسن ما قيل، جهد المغفل في الزمان مضيع مضيع. قال جهد المغفل في الزمان مضيع، وإن ارتضى أستاذه وزمانه كالثور في الدولاب يسعى وهو لا يدري الطريق فلا يزال مكانه. الثور في الدولاب يطر يلف يمشي إلى 20 كيلو وهو مكان يتراوح. نعم. قال وعبارات الشيخ في هذا الباب، أعني إنكار الشرك وتكفير أهله والحكم عليه بما حكم الله به ورسوله في الدنيا والآخرة، موجود مشهور لو تتبعناه لعز حصره واستقصاره، ولكن نشير لبعضه إلى ما وراءه. نشير ببعضه إلى ما وراءه. ببعضه. قال ولكن نشير ببعضه إلى ما وراءه. يعني يذكر العبارات التي تدل على بطلان زعم هذا العراق أن حكم الشيخ رحمه الله على من دعا الأموات وذاك على سبيل التغذير وليس على سبيل الشرك الأكبر، وأنهم لا يكفرون الكفر المخرج من الملة. قال رحمه الله وما علمت عالما نازع بأن الاستغاثة بالنبي أو غيره بما لا يقدر عليه إلا الله لا تجوز. قال وعلو درجته صلى الله عليه وسلم بعد الموت لا تقتضي أن يسأل كما لا تقتضي أن يستفتى، ولا يمكن واحد أن يذكر دليلا شرعيا أن سؤال الموتى من الأنبياء والصالحين وغيرهم مشروع، بل الأدلة على تحريم ذلك كثيرة. وقال رحمه الله من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم كفر إجماعا. وسائط يدعوهم، جرد أن يدعوهم فقط، يعتقدون أنهم واسطة، ما يعتقد أنهم مستغلين بالنفع، بل يعتقد أنهم شفعاء، كفر بإجماع العلماء كما قال شيخ الإسلام. نعم. قال البهوتي في شرحه على هذا الموضع بأنه فعل عباده في شرحه على كتاب الإقناع. نعم. قال لأنه فعل عباد الأصناف القائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أي ما عبدناهم على أنهم يخلقون ويرزقون ويستغنون من نفع الضر، وإنما عبدناهم على سبيل الشفعاء. نعم. قال رحمه الله بعد أن سرد جملة من الآيات وتفصيل قولي أن مطلوب العبد إن كان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، مثل أن يطلب شفاء مريض من الآدميين والبهائم ووفاء دينه من غير جهة معينة أو عافية أهله أو ما به من بلاء الدنيا والآخرة وانتصاره على عدوه وهداية قلبه وغفران ذنبه أو دخول الجنة ونجاته من النار، أو أن يتعلم القرآن أو العلم أو أن يصلح قلبه أو يحسن خلقه ويزكي نفسه وأمثال ذلك، فهذه الأمور لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى، ولا يجوز أن يقال لملك ولا نبي ولا شيخ سواء كان حيا أو ميتا اغفر ذنبي ولا انصرني على عدوي ولا أشفي مريضي ولا عافني وعافي أهلي ودوابي وما أشبه ذلك. ومن سأل ذلك مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك بربه من المشركين الذين يعبدون الملائكة والتماثيل التي يصورونها على صورهم، ومن جنس دعاء النصارى والمسيح وأمه. من جنس دعاء النصارى المسيح وأمه، يعني دعاء النصارى المسيح. قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم الآية، وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت الناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله، فسمى الله دعاء النصارى لعيسى عليه السلام وسؤاله أنه وجد من اتخاذه آلهة وانتخاذه إلها. قال قال الله تعالى وقال وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم آلهة أربابا أي آلهة اتخذوا الأحبار ورهبان والمسيح عليه السلام. نعم. قال وقال رحمه الله وكثير من الناس يقع في الشرك والكفر جهلا وضلالا من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع، والله سبحانه وتعالى قد أرسل جميع رسله وأنزل جميع كتبه بأن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، لا يعبد معه لا ملك ولا نبي ولا صالح ولا تماثيلهم ولا قبورهم ولا شمس ولا قمر ولا كوكب ولا ما صنع من التماثيل لأجلهم ولا شيء من الأشياء، وبين أن كل ما يعبد من دونه فإنه يضر ولا ينفع وإن كان ملكا أو نبيا وأن عبادته كفر. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا إلى قوله محذورا، بين سبحانه أن كل ما يدعى من دونه من الملائكة والجن والإنس ما يملكون الآية يقول ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذه الآية كما ذكر الشيخ رحمه الله هذه جاءت في من عبد المسيح وعبد عزير وعبد أمة ممن هم عباد لله جل وعلا يتنافسون في القرب من الله جل وعلا. بينا قال بين سبحانه أن كل ما يدعى من دونه من الملائكة والجن والإنس ما يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، وأن هؤلاء المدعوين من الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجونه ويخافونه. وكذلك كان قوم من الإنس يعبدون رجالا من الجن فآمن الجن المعبودون وبقي عابدوهم يعبدونهم كما ذكر ذلك ابن مسعود. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة إلى قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منه من ظهير ثم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قطع الله جميع الأسباب التي تعلق بها المشرك بمن دعا. قال وبين سبحانه أن كل ما يدعى من دونه من الملائكة والبشر وغيرهم ليس لهم مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا لهم نصيب فيهما وليس لله ظهير يعاونه من خلقه. وهذه الأقسام الثلاثة هي التي تحصل من المخلوقين مع المخلوقين. قال وهذه الأقسام الثلاثة هي التي تحصل مع المخلوقين إما أن يكون تحصل مع المخلوقين هذا الشيء. نعم. قال وهذه الأقسام الثلاثة قد يكون الإنسان يملك مع غيره يملك ملكا مستقلا وقد يكون ايش يملك لكن بالشراكة مع غيره وقد يملك هو لكن عنده ايش من يعينه على ملكه. نعم. قال إما أن يكون لغيره ملك دونه أو يكون شريكا له أو يكون معينا وظهيرا له، والرب تعالى ليس من خلقه مالك ولا شريك ولا ظهير له، لم يبق إلا الشفاعة وهو دعاء الشافع وسؤاله لله في المشروع له، فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن قطع جميع الأسباب ما بقي للشفاعة. إذا نفى الله عمن دعي من دونه الملك والشراكة والإعانة ولم يقل الشفاعة وجعلها خاصة به لا يملك أحد إلا الله. قال ثم إنه خص بالذكر الملائكة والأنبياء في قوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة إلى قوله ثم يقول الناس يكونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم الكفر بعد أن أنتم مسلمون. بين الله جل وعلا الأنبياء ما كانوا يأمر الناس أن يعبدوا الأنبياء والملائكة، وهذا يدل على أنه واقع وأن هناك من عبد الأنبياء والملائكة. نعم. قال بين أن اتخاذهم أربابا كفر، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله عموما يعني دائما الآية إذا قال لك المؤلف كذا الآية يعني أكملها أنت ماضي الآية أكملها أنت لكن هو تصرف وجه وجه الشاهد كما إيش فيما حدث. قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إلى قوله والله على كل شيء قدير. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنهم يشركون بالله فقد حرم الله عليهم الجنة ومأواه النار وما للظالمين من نصير. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لمستمد الكفر منهم عذاب أليم من آخر آياته. قال وقد بين أن من دعا المسيح وغيره فقد دعا ما لا يملك له ضرا ولا نفعا. نعم، لأنه قال ما المسيح ابن مريم إلا ورسوله وأمه إلا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل أمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنه يفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم. فبين من دعوا المسيح ابن مريم أن الله نفى عنهم النفع والضر. نعم. قال وقال لخاتم الرسل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير الآية. وقال قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء الآية. وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل انتهى. قال وكلامه في هذا المعنى يعز حصره أو يتعذر. وكذلك صاحبه شمس الدين بن القيم كلامه في هذا الباب أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يحصر إلا بكلفة ومشقة. قال وتقدم قوله في المدارج. قال وقال أبو الوفاء ابن عقيل لما صعدت التكاليف على الجهال والطغاة عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع ودعوها هم لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم يعني هم أختار أوضاع خلاص ما فيها أمر يعني هم اختاروها فسهلت نفوسهم استجابة لها. قال وهم عندي كفار بهذه الأوضاع مثل خطاب الموتى بالحوائج ودس الرقاع في قبورهم فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا وتعليق الستور على القبور اقتداء بمن عبد اللات والعزى والويل عندهم إذا لم يكبر مشهد الكفر أو مشهد الكف مشهد الكف هذا مشهد يعني كان في وقت أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله يقال أنه فيه كف النبي صلى الله عليه وسلم أو كف غير المسيح. قال أو لم يعقد على قدره أو قدر أبيه بالآجر ولم يقل يعني مثل اسمنت اليوم كان مثل الجص. قال ولم يقل الحمالون على جنازته أبو بكر وعمر انتهى. قال والمقصود أن النصوص في هذا المعنى كثيرة شهيرة والعاقل يسير فينظر. ويكفي المؤمن أن دعاء الموتى والغائبين لا يعرف عن أحد من أهل العلم والإيمان الذين لهم لسان صدق في الأمة ولم تأتي به شريعة من الشرائع بل المنقول عن جميع الأنبياء يرده ويبطله. فإن الله حكى أدعيتهم وتوجهاتهم وما قالوه وأمروا به وندب عباده إلى الاقتداء بهم. فقال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. وقد أجمع المسلمون على ذم البدع وعيبها. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا وثارة من علم إن كنتم صادقين. وفي حديث العباد بن سارية أنه من يعش منه فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعفوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا الوجه كاف في الجواب للاتفاق على وجوب الاعتصام بالكتاب. البدع كلها ضلالات فكيف عند الله البدع الشركية في عباد غير الله جل وعلا فإن هذا من أعظم البدع ومن أشهر البدع ومن أوضح البدع. قال النصر قال العراقي والأصل في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال قلت يريد هذا لا يستر بها كثير من الشرك هم ينقلوا بعض ينقل الآخر منه عن المقدم عن المتقدم ينقل من غير فهم ولا تدبر ولا تأمل. نعم. قال قلت يريد العراقي أن الأصل أن الآية أصل في دعاء الصالحين والتوجه أن الآية أصل في دعاء الصالحين والتوجه بهم إلى الله وجعلهم وسائط بين العباد وبين الله ووسائل إليه في قضاء حاجتهم وتفريج كرباتهم. قال والجواب أن هذا القول صدر عن جهل بمسمى الوسيلة شرعا فإن الوسيلة في شرع الله الذي شرعه على ألسن جميع رسله هي عبادته وحده لا شريك له والإيمان به وبرسله والأعمال الصالحة التي يحبها ويرضاها كما في البخاري وغيره من حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في غار فتوسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة من البر والعفة والأمانة، وكذلك ما شرع من واجب أو مستحب. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وابتغاؤهم بالقيام بما أمر به وأحبه ورضيه من الأعمال الصالحة. هذه الوسيلة جاءت بها الشريعة، الوسيلة هي القربة، ذكر ابن عباس في القربة الدعاء والعبادة، لأن هي التي توصل بها الله، توصل بها لرضوانه. ابتغوا إليه الوسيلة ما شرعه لكم من عبادة تبارك وتعالى، هي الوسيلة سلكها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول بين الوسيلة ودعاء الموتى، خلاص أنا أقول لكم، يأتي واحد يقول الوسيلة هي أن تضرب على العود، واحد يقول الوسيلة هي الرقص. إذا كان مثلا دعاوى كل يبدأ، ألا ما هو جوابك على ما قال الوسيلة هي الرقص؟ واحد يقول والله الوسيلة شر الغنى ودق العود، هذه وسائل الله. الوسيلة بينها الله جل وعلا، القرآن كله بين هذه الوسيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم والسنة كلها بين هذه الوسيلة التي يوصي الله تبارك وتعالى. ولذلك سلك الأنبياء: أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم وسيلة. الأنبياء ابتغوا ربهم بماذا؟ دعاء الأموات والصالحين، ولا ابتغوا ربهم بدعائه جل وعلا والاستغاثة به وعبادته جل وعلا واحد؟ أيهم أقرب؟ تنافسون أيهم أقرب الله جل وعلا بعبادته جل وعلا؟ هذه الوسيلة. أما الوسيلة الدعاء من دعا، الشيعي يقول كل وسيلة هو دعاء آل البيت، وهذا يقول دعاء فلان، وهذا يقول لك كذا، ليس عليه أثارة لا لغة ولا شرع أصلا. وأما دعاء غير الله فليس وسيلة شرعية، بل هو وسيلة أهل الشرك والجاهلية من أعداء الرسل في كل زمان ومكان، والله لا يأمر بالشرك ولا يرضى. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، فكيف يتوسل إليه بالشرك؟ فكيف يتوسل إليه بالشرك الذي هو أظلم الظلم وضد القسط الذي يمنع من إقامة الوجوه له عند المساجد؟ وهو أي شرك حقيقة التوسل الذي قصده المشركون. قال الله تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، أي اتخذوها إيش؟ آلهة قربانا، أي تقربهم الله، أي ما اتخذوها آلهة على أنها تخلق وترزق وتستغل بالتأثير، وإنما أراد بها أن تقربهم، هي قربان وسائل، فالقربان هنا كالشفعاء. قال: وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ما عبدناهم لأنهم يخلقون ويرزقون، لا ما عبدناهم إلا شيء واحد، فإنهم أردنا أن نتقرب بهم إلى الله. فالمعبود والمقصد الأعلى ما هو؟ عبادة الله، لكن ما هي الوسيلة التي اتخذوها؟ دعاء هؤلاء وعبادتهم حتى يتوسل المعبود الآخر، هذا هو الشرك، هذا ما ذكر الله عن أهل الشرك، فهي وسيلة أهل الشرك. قال: فهذا قد يسمى توسلا، فإن لفظ التوسل صار مشتركا، فيطلق شرعا على ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة التي يحبها الرب ويرضاها، ويطلق على التوسل بذوات الصالحين ودعائهم واستغفارهم، ويطلق في عرف عباد القبور على التوجه إلى الصالحين ودعائهم مع الله في الحاجات والمهمة. التوسل هو اتخاذ شيء وسيلة موصلة إلى مطلوب، ولذلك أصبح التوسل له أكثر من إطلاق. أما التوسل في الشرع الكتاب والسنة ما هو؟ إلى الله جل وعلا، فهو التوسل إليه بما شرع، التوسل إليه بما شرع الله عز وجل، نصب الأدلة وأرسل الرسل وأنزل الكتب ونصب لهم الطريق ودلهم على الذي يسلكونه حتى يصلوا إلى الله. قال: هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا صراط علي مستقيم، فهديناهم إلى صراط مستقيم. هذه الوسيلة. وقال: يراد بالوسيلة إيش؟ الدعاء بذوات الموت أو بذوات الناس، أسألك بجاه محمد بجاه كذا، هذا من البدع. فيقول: يجوز التوسل يجوز التوسل بالنبي عليه السلام، يجوز التوسل. هذه العبارة قد يقول رجل: يجوز التوسل بالنبي، أي إيش؟ بطاعته. التوسل بالنبي معنى إيش؟ طاعته واتباع أمره، فيتخذ طاعته وسيلة إلى الله، هذا الحق. وقد يقول قال: التوسل بالنبي جائز، وهو يريد إيش؟ أن تقول: أسألك بجاه محمد، أسألك بحق محمد، وهذا بدعة، هذا بدعة، لأنه لم يرد الدعاء على هذا الوجه. وهذا الدعاء بالتوسل هو الشرك، ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فكلمة رجل يقول: هل يجوز التوسل ما يجوز التوسل أو يجوز التوسل؟ قد يريد بها مشرك الشرك، وقد يريد بها مبتدع البدعة، وقد يريد بها السنة إيش؟ السنة. فأصبحت كما قال الشيخ الإسلام لفظا يطلق على أشياء متعددة بعضها متناقض، توحيد وشرك. نعم. قال: والمراد بالآية الأول عند أهل العلم والمفسرين. نعم، والتوسل لله جل وعلا، ذكر ابن عباس ماذا قال؟ الوسيلة، قال الوسيلة القربة، فسر الصحابة قوله العبادة ما شرع الله، هذه الوسيلة. نعم. قال وأما التوسل بذوات الأنبياء والصالحين بدون طاعتهم وبدون استغفار فهذا لم يشرع ولا أصل له، فإن التوسل بالأنبياء مع معصيتهم ومخالفتهم في الدين والملة قد دلت آية سورة التحريم على المنع منه وعدم الانتفاع بالتعلق والقرابة والنسب والتوسل بذلك لمن لم يؤمن بما جاءوا به من الهدى ودين الحق. كما قال تبارك وتعالى إيش في أول آية إيش؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وعدوكم وليات تقولون إلى المحبة واذكروا ما جاء في الحق يخرجون رسول إياكم أن تؤمنوا بالله ربكم أن تؤمنوا بالله ربكم كنتم خرجتم جهادا في سبيله ابتغاء مرضاتي تسرون إليه بالمودة وأنا أعلم ما أخفيته وما أعلنته وما يفعله منكم ضل سواء السبيل. لقال جل وعلا أن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله ما تعلمون بصر. فبين الله جل وعلا أرحام ونحن ذلك لا تنفع يوم القيامة. فالتوسل ذوات الأنبياء أو ذوات الصالحين أو غير ذلك أو بالقرابة وبالنسب لا ينفع حتى يكون منك شيء يحبه الله، ولكن التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أو بذات النبي لا ينفع حتى يكون منك شيء تجاه هذا النبي يحبه الله، إما يكون شيء منك تجاهه أو شيء من هذا النبي تجاهه. كان يدعو لك النبي عليه الصلاة والسلام فتتوسل ما جعله بدعائه لك، أو أن يكون منك شيء يحبه الله كان طاعته. وأما التوسل بجاهه يعني إنسان يذهب إلى ملك من الملوك ويقول أسألك بزوجتك إلا إيش وهو لا يعرف زوجته ولا رآها ماذا سيقول الملك؟ إيش لك بزوجتي؟ لكن لو كان هذا الرجل طبيبا قد داوى زوجته وفعل عملية أسألك بحق زوجتك، يكون هذا الرجل قد ظهر منه إيش ما هو يحب الملك تجاه زوجته. وما يسأل هكذا يقول ما يسألك بزوجتك بابنتك بكذا ولم يكن منه سبب تجاه الزوج ولا من الزوجة تجاهها ومن البنت هذا لا ينفع. ولكن التوسل بجاه الأنبياء وذات الأنبياء من غير أن يكون منك شيء يحبه الله وهو طاعتهم واتباعهم أو منهم إليك وهو دعاؤهم لك هذا لا ينفع، وذاك هذا بدعة. والإنسان إذا فعل ما يحبه الله تجاه النبي يقول أسألك بعبادة بطاعة النبي واتباع له كما ذكر الله جل ذلك على الأنبياء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول يعني فعلنا ما تحبه. إنا سمعنا منادي ينادي لمن آمن بربكم فآمنا أي فعلنا ما تحبه تجاه من نادانا وهو الأنبياء والرسل. فدعوا الله جل بما يحبه أو أن يدعو لهم النبي أو الصالح فيسأل الله جل وعلا قبول شفاعته ودعائه. وأما لا يكون منك شيء يحب الله تجاه المسؤول بالذات ولا منه تجاهك كالدعاء هذا لا ينفع، لذلك هو بدعة ما فعلها الصحابة ولا فعلها السلف. نعم. وكذلك في الحديث لما نزل عليه قوله وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا. نعم. وسمى عمته صفية وسمى ابنته فاطمة قال سليم مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيء، أما الدنيا أعطيك المال، أما الآخرة فلا أغني عنك ما شيء. يقول ابنتي ولعمتي ولأقرب الناس ولعشيرتي لا يملك لهم شيء، قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينفع أقرب الناس إليه ما لم يكن منهم شيء يحبه الله. أبو لهب عمه ما ذلك هو في نار الجهنم، وأبو طالب عمه هو في نار الجهنم ما نفعهم. أبو طالب حمل النبي عليه الصلاة والسلام ودفع عنه لكنه لم يؤمن به ولم يتبعه، لم يفعل ما أحبه الله جل منه وهو يملي صاحب الأعمال، وذلك ما كان مشركا. نعم. ونهاه ربه جل وعلا يدعو له. نعم. بقي أكمل هذا. قال وأكبر من هذا من يدعوهم ويستغيث بهم ويتقرب إليهم بعبادتهم على أنهم وسيلة له وشفعاء، فإن هذا هو علم الشرك الذي ذمه القرآن وعابه وإن سمي توسلا. يعرف كثير المشركين اليوم التوسل هذا الشرك، ولكن يقول لك يجوز التوسل بجاه النبي أو يجوز التوسل بالنبي ولا يجوز، سألوا ما المراد بالتوسل؟ المراد بالتوسل طاعته أم المراد بالتوسل أن تقول بحق محمد؟ هذا بدعة. أم التوسل هو إيش؟ سؤال، هذا الشرك الأكبر. نعم. قال وأما ما ذكره بعد هذا الكلام بالنسبة الذي ينهى عن دعاء غير الله إلى الجهل وعدم الفهم فهذا يتناول كل من نهى عن دعاء الأنبياء والصالحين. ومعلوم أن الرسل نهت عن دعاء غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، بل وفيما لا تدعو إليه حاجة ولا ضرورة من جنس المسألة، فلازم كلامه مسدة الأنبياء وأتباعهم إلى يوم القيامة، فنعوذ بالله من حال أهل الجهالة والسفاهة. لذلك هؤلاء هم أعداء الرسل أساسا، وإن انتسبوا الرسل وقالوا نحن نحبهم ونتبعهم أعداؤهم. نحن في مدن الأخ ما بقي ولا شيء يصير. قال فصل. قال العراقي إنكم تكفرون بالحلف بغير الله ويكفر به السابقون من ويكفر به السابقون من أهل بلدكم، وهو ليس بشرك ولا كفر بل هو مكروه كراهة تنزيه للأدلة على ذلك، ولأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه لا وأبي، ولأن الترمذي ترجم على هذه المسألة بالكراهة، وساق حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد أشرك، وأن هذا يدل على الكراهة للترجمة، ولأنه ساق رواية أخرى عن ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر. وقال بعد هذا محمول على التغليظ والزجر كالرياح. وقال بعد هذا محمول على التغليظ والزجر كالرياء الذي فسر به قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية. نعم. هذا كلام العراقي، يعني يقول فساق ابن حديث ابن عمر من الترمذي كذا ثم قال كذا ثم ساق، يعني تقول هذا ما شاء الله ظاهر عالم، يعني ينظر كيف العلماء يرتبوا الابواب ويفضح نفسه كما فضحه الشيخ رحمه الله. نعم. قال والجواب ان يقال في هذا الكلام من الجهل والخلق ما يتنزه عنه العاقل فضلا عن العالم، ومن ذلك انه قال الحلف بغير الله ليس بشرك ولا كفر، ثم ساق حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد اشرك، يعني فليس بشرك، ثم ذكر الحديث اللي فيه نص انه ايش؟ شرك وكفر. لا حول. نعم. قال ثم قادته المقادير الى ان نطق بالروايه الاخرى من حلف بغير الله فقد كفر، فقف وتامل هذه العبره. الله عز وجل كيف يفضح هؤلاء والعياذ بالله ويوقعهم في تناقضهم ويجعلهم يكتبون ما يردون به على انفسهم فيتناقضوا، اول اخر كلام يقضى اوله. هذه عبرة، ولذلك لا تجد أحد يقول قولا باطلا إلا وهو متناقض، وهذه سمة في كل الأقوال الباطلة بلا استثناء، كل الأقوال الباطلة حتى في الفقه، وذلك من علامات القول الضعيف حتى في الفقه التناقض، وذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية قد بين ذلك في لما رد على بعض الفقهاء بين أنهم تناقضتم، أنت قلت في باب كذا ثم قلت في نظيره عكس هذا. وابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين ذكر أمثلة بالعشرات لأمثال هذه التناقضات، فذاك التناقض سمة للقول الضعيف، فكيف باب التوحيد؟ نعم. قال ثم استدل بأن الترمذي ترجم بالكراهة وهو أول من يخالف الترمذي في أكثر ما في سننه، مع أنه لم يفهم كلام الترمذي ولا حام حول مراده. قال ويقال مسألة الحلف بغير الله تظاهرت وتواترت النصوص النبوية بالنهي عنها ودلت على أنه شرك لا يحل ولا يجوز، كما ذكر أصحاب الكتب الستة وأهل المسانيد من حديث أبي هريرة. قال وأهل المسانيد من حديث أبي هريرة وعمر وابنه وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنه. وإنما ساق الترمذي حديث ابن عمر والترمذي رحمه الله أثبت أنه شرك وجعله كالرياء، والرياء شرك بالنص والإجماع. قال وهو من الكبائر إلا أنه ليس مما ينقل عن الملة ويوجب الردة للآيات والأحاديث. يعني الترمذي يقول هو إيش كالرياء والرياء شرك بالنص والإجماع حتى بقوله هو، فكيف يقول أنه ليس بشرك؟ نعم. قال وكلام الترمذي يدل على هذا، وقد جعله مثل الرياء وقاسه عليه في الحكم، وحمله على هذا الحمل والتأويل أن الرواية الأخرى التي خرجها عن ابن عمر رضي الله عنهما فيها تكفير من حلف بغير الله والحكم بأنه كفر، وأراد الترمذي أن هذا الكفر ليس هو مما يخرج عن الملة كالشرك الأكبر، بل كفر دون كفر وشرك دون شرك وظلم دون ظلم، كما قاله البخاري في صحيحه، وتسميته هذا كفرا من باب التغليظ، هذا مراده رحمه الله. يعني مراد الترمذي انه من باب التغليظ، مو مراد به انه مكروه كراهه التنزيه، ولكن سمي شركا وليس شركا يقنع المله. والشرك اصلا يسمى شركا على سبيل التغليظ، ما هو شرك، لكنه ليس شركا ينقل عن الملة. فهذا الجاهل ظن أنه يريد أن هذا مكروه كراهة التنزيه، يعني مع لو فعله الإنسان لما أثم بذلك. والنصوص اللي ساق ابن الترمذي ولم تتمثل بها كله تدل على أنه شرك بنص الكتاب والسنة وبنص السنة. نعم. قال: وأما كونه شركا محرما فلم ينفه الترمذي ولم يتعرض له بتأويل، بل أثبته وقال به لأنه جعله مثل الرياء. وهذا الجاهل والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خاف عليكم أشرك أصغر. قال ايش فسره؟ في الرياء. الشرك الرياء شرك بالكتاب بالكتاب والسنه والاجماع، كما قال جل جلاله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد. فسر بالرياء. قال: وهذا الجاهل اغتر بكونه ترجم بالكراهه، والكراهه بعرف هذا الرجل انما تطلق على التنزيه، وهذا وجه ضلاله، ولم يدري ان اطلاقها على كراهه التنزيه عرف حادث. وأما الكراهة في عرف الكتاب والسنة وقدماء الأمة تطلق على التحريم. قال تعالى بعد أن ذكر المحرمات المتفق عليها في جميع الكتب السماوية: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. ذكر الله الشرك والقتل والزنا وعن العهود أكمل الدين، ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وجاء القرآن: كان سيئة عند ربك مكروها. فالكراهة في الكتاب وفي السنة في عرف السلف مربيها كراهة ايش؟ تحريم، ليس كراهة التي اصطر عليها الأصوليون أن الكراهة دون التحريم، وأنه يرغب في تركها ولا يأثم سن بفعلها. فهذا اصطلاح الحادث اصطلع عليه متأخرون الأصوليين وغيرهم، لا أنتم من علم أصول الكتاب والسنة. نعم. قال: وفي الحديث: إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الماء. فأظن هذا يحمل كل ما تقدم على كراهة التنزيه. هذا يكره لكم يحرم عليك. قال الترمذي رحمه الله: باب كراهة الحلف بغير الله. وساق بسنده حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من حلف بغير الله فقد أشرك. وسكت الترمذي على هذا ولم يتعقبه بتأويل. لم يتعقبه بتأويل، ماذا؟ الحديث واضح، ما يحتاج إلى شرح. من حلف فقد أشرك واضح، الحديث نص بأنه شرك. نعم. ثم قال: باب. وساق بسنده الرواية الأخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما: من حلف بغير الله فقد كفر. وتأويل لفظة كفر وتأول لفظة كفر لأنها على وجه الزجر والتغليظ، لأن الحلف بغير الله لا ينقل عن الملة، بل هو كالرياء في عدم الردة وإن كان شركا. نعم. فابن عمر رحمه الترمذي رحمه الله فسر ايش؟ فقد كفر، أي لا يرى به الكفر الأكبر. وهذا أهل السنة جماعة هكذا، من انتسب به فقد كفر يفسرون، قال مراد به ايش؟ الكفر الأصغر، كفر دون كفر، لا يراد به أن هذا مباح أو أنه مكروه لا يتمثل بفعله. قال: إذا عرفت هذا فالعراقي دلس وجعل البابين بابا واحدا، وجعل كلام الترمذي في تأويله لفظة الكفر راجعا إلى كلا البابين، وأن الحلف مكروه كراهة تنزيه، وأن الترمذي لم يتعرض لكون هذا التنزيه. وأما قوله: إنكم تكفرون به وترون أنه كفر، فهو كذب بحت وفرية ظاهرة. ما قال أحد ممن يعتد به عندنا أنه كفر مخرج عن الملة. أي ما قال أحد من أئمة السنة ولا أئمة الدعوة أن الحلف بغير الله كفر أكبر، ما قال بذلك أحد قط، وإنما قالوا كفر أصغر، إلا أن اعتقد الإنسان في المحلوف أنه يعظمه كتعظيم الله، ولكن هو افترى عليهم وكذب عليهم. نعم. قال: وقد يطلق العالم والمفتي ما أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ويقف حيث وقف، ومن أنكر هذا الإطلاق فقد أنكر على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا ذكره السيد رحمه الله وغيره في الوعظ، الإنسان يراد أن يعظ ناس من خطبة ويذكر ويشهد التغليظ في الحلف لله، ما يقول والله من حلف من أشرك ما بيشتكي الأصغر، لأنها تهويل وكان استدراك الحديث. لا، أطلق ما أطلقه الله، أطلق من حلف من أشرك، من حلف بغد كفر، بين الرجل الشرك ترك بين رجل الكفر والشرك ترك الصلاة، حتى لو كان لا يرى كفرها أنه كفر أكبر، فيطلق ما أطلقه الله وما أطلقه رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا على سبيل إيش؟ السجع على هذه الأفعال. وأما أن يقيد بذلك هذا يربي كذا يربي كذا، هذا على سبيل التعليم والتبيين والشرح والبيان، لا على سبيل الوعظ والتذكير. قال: على أن ابن قيم الجوزية رحمه الله قال قد يكون ذلك شركا أكبر بحسب ما قال بقلب قائله، وقاله القاضي عياض من المالكية، وهذا ظاهر لا يخفى إذا قصد تعظيم من حلف به كتعظيم الله. إذا قصد من تعظيم من حلف به كتعظيم الله، مثل ما يفعل أهل الرافضة اليوم والعباس هم يعظمونه، والعيدروس ويقول عبد البدوي والرفاعي، هذا شرك أكبر لأنهم يعظمونه كتعظيم الله جل وعلا، لا يحلف به كما يحلف الإنسان كما يجعل اللسان وراس أمي وأبوي وكذا ونحو ذلك، وإنما يحلفون به تعظيما لهذا، ولكن يخصون هذا بالحلف، فهذا يفعله كثير من أهل الشرك والعياذ بالله، ويحلفون بالله يكذبون ولا يكذبون بالحلف بالعباس ولا بغيره، ويدل على أنهم يعظمونهم كتعظيم الله. وأما استدلال العراقي، استدلال هذا العراقي على عدم التحريم بقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله، فهذا الاستدلال والفهم ليس بشيء، هذا سبيل الكفارة ودفع الشرك بالتوحيد، دفع سيد الشرك بالتوحيد، يعني شرك وهو التوحيد لا إله إلا الله، فمن وقع لسانه الشرك يجدد ويش توحيده ويذكر نفسه بالتوحيد ويقابل الشرك بالتوحيد. نعم. قال والحديث دليل على التحريم والاستدلال به عليه هو علم الفقه عن الله ورسوله، لأنه أمر من حلف بغير الله أن يكفر بتجديد الإسلام. قال لأنه أمر من حلف بغير الله أن يكفر بتجديد الإسلام والإتيان بكلمة الإخلاص التي تضمنت البراءة من الشرك وإثبات التوحيد. ولا يضع كلمة التوحيد مع ذلك أنها قابلة إيش كلمة أخرى التي قالها والحلف بغير الله يدل عنه الشرك، لأن التوحيد يقابل إيش الشرك. نعم. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم لقريش وغيرهم من عباد الأصنام قولوا لا إله إلا الله أي إلا الله تفلحوا، وقال لعمه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فإذا كان ذاك يدل على الكراهة فهذا أيضا إنما يدل عليها، فسبحان من حال بين قلوب هؤلاء وبين الفقه عنه ومعرفة المراد من كلامه وكلام رسوله. وفي الحديث إن حسنة التوحيد تمحو الشرك وتكفره فإن الإسلام يجب ما قبله. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم، لأن سيئة الشرك هذا يفيد أن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة، وأن حسن التوحيد أعظم من غيره أن حسن. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس سره قدس سره بعد أن ذكر تحريمه. قدس سره هذه فيها نظر يعني، وأنا ما أدري كيف الشيخ الفرع إلا لأنه كانت الرافضة، والعلماء قدس الله روحه اي نزهها من الذنوب وغفر لها، معنى قدس الله روحه ايش طهرها من الذنوب تقديسها، اما السر فهذا يقولها اهل الرفض وغيرهم ممن يعتقدون في من يدعون له بانه صاحب سر، وقد يقال ان قد قدس سره اي ما اخفاه من الذنوب نزهه الله عنها، لكن ما ادري يعني هل هذه ثابته ولا خطا ما ادري الله اعلم. قال بعد أن ذكر تحريم الحلف واستدل له ومعنى قول ابن مسعود أن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، مع أن الكذب محرم بالإجماع. وأما ما حكاه عن شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في مختصر الإنصاف ويكره الحلف بغير الله، وأن الشيخ استدل للكراهة، فلا يخفى أن العراقية دلس هنا ولبس، فأسقط من عبارة كلام ابن عبد البر من العبارة قال فأسقط من العبارة كلام ابن عبد البر وحكاية الإجماع على التحريم، هذا تدليس يعني أسقط أخذ كلام الشيخ ابن الوهاب وأسقط إيش توابع تدل على معناه. قال هذا تدليسه، وأما تلبيسه فإن الشيخ قال بعد ذلك وقيل يجوز فأخره وحكاه بصيغة التنبيه، قيل أي قاله بعض الحنابلة المتأخرين وقول باطل، قد حكاه وفاء بن عقيب وهو قول بعض الحلال المتأخرين ليس من القول معدودا من الأقوال المقبولة، هو قول من الأقوال الشاذة وليس ما بيقيل عند السلف. نعم. قال وذكر أن القائل استدل بهذا بأن الله أقسم بمخلوقاته وبقوله أفلح وأبيه إن صدق، قال وبقوله في حديث أبي العشراء وأبنى وأبيك لو طعنت في فخذها أجزاك، ثم تعقب الشيخ هذا وذكر أن أحمد لم يثبت حديث أبي عشراء. لا يصح حديث أما وأبيك وطعن في أخذ الأجزاك لم يثبت الحديث، لذلك الحديث كان يثبت على أنه لا يشترط إيش قطع الحط واللبة، لكن الحديث هذا لا يصح كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال استدل بقوله إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وبحديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد أشرك، وقرر الشيخ أدلة التحريم. نعم، والأدلة ظاهرة في تحريم حلف غير الله، نصوص صريحة، وهذه غاية أن يكون إيش مختلف في أسانيدها أو مختلف في تأويلها، ولا يمكن نرد ما جاءت النصوص الصريحة في إثباته في أحاديث محتملة. نعم، هذا ثبتت. قال الشيخ رحمه الله، ذاك الأصل يرد المشتبه إلى إيش؟ المحكم، المتشابه يرد المحكم. نعم. قال الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد استدل على، وأما من يتبع المتشابه ويستدل به على ما يريد ويترك المحكم فهذا سبيل أهل الزيغ، فأما الذين يقولون بزيغ فيتبعون فتشابه، هذا مثل هذا المتشابه. نعم. قال الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد استدل على هذه المسألة بقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وترجم بالآية على هذه المسألة، وساق حديث ابن عمر رضي الله عنهما وما روي عن ابن عباس ومنه والله وحياته. وأما الجواب على قوله أفلح وأبيه وقوله أما وأبيك فلأهل العلم عند عنه أجوبة معروفة في محلها. طبعا أفلح وأبيه موجود في صحيح مسلم، أما وأبيك هذا لا يصح، حديث ابن عشراء. أما أفلح وأبيه موجود في صحيح مسلم، وقد اختلفت الرواية حتى ما مسلم رحمه الله ساق الرواية فيها وأبيه والتي ليس فيها، ولا أظهر أن حديث لا يصح، أن هذه الزيادة شاذة، أن هذه أفلح وأبيه شاذة، وبعض العلماء حملها على ما يجري عن سبيل اللسان كقول ويح عمار ويح كذا ثكلتك أمك، ولا يرد بحق الدعاء، ولا يرد بحق الدعاء، ولا أظهر أنها لا تصح. قال منها أن هذا ليس من جنس اليمين المقصودة، بل هو مما جرى على ألسنتهم من غير قصد، مثل قوله تلفت يداك فكلفت أمك ويف عمار، وهذا الجواب ذكره كثير من الناس، وقيل أن ذلك منسوخ، واستدل القائل لهذا القول بما لا يمكن أن تال هذا العراق نقضه. نعم، الحديث كلها صريحة في النهي عن الحلف بغير الله جل وعلا، بل حكم أنها شرك على الله صريحة وكثيرة متضافرة. قال وبعضهم تكلم في المسند ولم يثبت هذا كما تقدم عن أحمد في حديث أبي عشرة. قال وهذا آخر ما أوردناه، والحمد لله حمدا كثيرا ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وعظيم سلطانه، وصلى الله على عبده ورسوله محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله تمت الرسالة، وفيها كما ذكرنا دور كثيرة ومسائل في تغيير التوحيد والرد على أهل الشرك والزيغ والضلال، ورسالة قادمة إن شاء الله، سنختار بعض رسائل الشيخ الضابطين، نختار ونخبركم إن شاء الله بهذه الرسائل ونصورها، نختار رسالة رسالتين من رسالة فيها بعض الأمور التي ربما يعني فيها استطراد أو فيها شرح ما سبق أن ذكر أو بعض المسائل الأخرى، ونخبركم عنها إن شاء الله في الرسالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.